بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا امبارح عن غزوة بني المصطلق وما تم فيها، والناس كلها اسلمت، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث من ابي ضرار سيد بني المصطلق، واطمأن المسلمون والإسلام بدأ ينتشر. ولكن في حادثة حصلت بنحب برضو نلفت النظر إليها. لما الناس بتوع بني المصطلق أسلموا والعملية بقت خلاص أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى بلادهم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد المسلمين يأتي بأموال الزكاة من بني المصطلق. مين بقى اللي راح؟ الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط. انتوا عارفين طبعا عقبة ابن ابي معيط، عارفينه كيف كان حربا على المسلمين وعلى الاسلام، وكيف اسر في بدر، وكيف قتل في الطريق، هو النضر بن الحارث، عارفين الحاجات دي كلها. ده ابنه لكنه اسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله يأتي بزكاة أموالهم. فلما راح شافوه من بعيد فركبوا وخرجوا لاستقباله، فرحانين بقى محضرين له كل حاجة وفرحانين. رسول مين؟ رسول الله. الصهر صهرهم وحاجة طبعا. ها هو شافهم راكبين وجايين عليه، هوي اليه انه خارجين يقتلوه، خد بعضه لف ورجع جري وراح نادى وقال الحقوني وبتاع، وقال مع السلام دول خرجوا يقتلوني ومنعوا اموال الزكاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا لتأديبهم بقى. الله، طب ازاي انتوا اسلمتم وحصل بيننا وبينكم نسب ومصاهره، تمنعوا ازاي الزكاة عن رسولي؟ فجهز الجيش قبل ما يتحرك، والحمد لله بخطوة ولا قد حاجة، فوجئ بوفد كبير من رؤسائهم جاي وجايب معاه أموال الزكاة. قالوا له يا رسول الله أرسلت إلينا رسولك، فخرجنا لاستقباله، فنفر نفرة غريبة وانصرف، ونحن قادمون أخبرنا بأنه أخبرك بأن أردنا أن نقتله. لا والله يا رسول الله ما أردنا أن نقتله، ولكن أردنا أن نستقبلك ونكرمك. فراحت نازلة بقى الآيات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فاتت الأيام، احنا دلوقتي بقينا في السنة السادسة من الهجرة، طبعا فترات الاستقرار اللي احنا بنتكلم فيها ونزول الآيات لتنظيم المجتمع الإسلامي فترات بسيطة بسيطة، يعني لو تلاحظ ما فيش غزوة ورا منها غزوة غزوة ورا منها غزوة، يا اليهود يا إما قريش، جهاد مستمر، جهاد مستمر ومشقة وتعب وشيء لا يحتمل لا يحتمل. يعني لما تشوف السيرة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنتكلم فيها دي، امتى استريح؟ امتى؟ مفيش راحة، مفيش راحة، إنما حزن، ألم، إيذاء. آخر حاجة حصلت قصة الإفك اللي كلمنا عنها امبارح دي، اللي الواحد كل ما يجي عندها ما يحتملش إنه يسمعها ولا يحتملش إنه حتى يتكلم فيها. وأخطر حاجة فيها وأكبر حاجة فيها إنه لما يخرج يشتكي للناس، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، هيوم يتخانقوا مع بعض، طب أنتوا في إيه ولا في إيه؟ بدل ما تروحوا تحوطوا وتقولوا لهم ما تصدقش ده احنا نعمل لك ونسوي لك، تخنوا مع بعض وسابهم دخل. المهم يشاء السميع العليم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا تطمئنه، فرأى نفسه وأصحابه يدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. ورؤيا الأنبياء وحي وحق، ففرح وأخبر المسلمين بها، وجه أهل ذو القعدة وده شهر حرام، فقال لهم يلا آذن بالرحيل نروح مكة. افتكر الرؤية ايه؟ خلاص اذن بالدخول، يلا نروح مكة وتجهز الناس للأداء العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل بقى للعرب اللي حواليه، القبائل اللي حواليه والأعراب، انه خارج لأداء مناسك، ودعاهم للخروج مع المسلمون منهم وغير المسلمين، لان طبعا الطواف بالبيت ده مناسك موجوده من ايام الجاهليه، كل يطوف حسب دينه، ده بيطوف على صنم، لا الكل بيطوف على البيت، بيت الكعبه، كل بيطوف بالكعبه، لكن تختلف النيه والقصد. فهو لم يجد بأسا في ان ياتي معاه الاعراب والعرب اللي حواليه لسببين. السبب الأول أن الكل يعلم أنه خرج لأداء نسك في شهر حرام ولم يخرج لقتال. الأمر الثاني ما يروحش لوحده، لما يبقى العرب والقوافل والأعراب معاه تخاف قريش أنها تصده عن المسجد، فيبقى موقفها إيه؟ وحش، ودول حماة البيت وسدنة البيت. فدعاهم فلم يخرج معه ولم يستجب له أحد، فخرج بالمسلمين كانوا 1400. راحوا ذو الحليفة، نزلوا في ذو الحليفة، أحرموا بالعمرة، وساق النبي صلى الله عليه وسلم 70 بدنة هديا للبيت وأشعرها في ذو الحليفة. عارفين طبعا الإشعار، وبيبقى اسمها شعائر، إنه بيجي في السنام في الجنب اليمين بيشقه كده ويقلدها القلائد، يلبس عود للناقة يعني يتعرف ان ده هدي للبيت. ساق 70 من البدن هديا للكعبة، وخرج معها كبار الصحابة، العدد كان 1400، وكان خروجهم في اول ذي القعدة، اول يوم شهر حرام، ومشوا وصلوا لحد عسفان، وإذا برجل من بني كعب يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله، قريش سمعت بخروجك فجمعوا لك وتجهزوا لك ولبسوا جلود النمور وخرجوا بالعوذ المطافيل. إيه بقى العوذ المطافيل؟ العوذ الإبل حديثة النتاج اللي لسه ولد، المطافيل النوق والجماد الصغننه اللي لسه مولوده. فده تعبير يقولوه خرج بالعوذ المطافيل، اي بالنساء والايه والولدان. عاوز يقول له انهم مش خرجوا لوحدهم، لو خرجوا بنسائهم وعيالهم والدنيا كلها خارجه لك. وعاهدوا الله الا تدخل مكه مطلقا، يعني بقى كانهم مستبيعين، ما يكونهم يخرجوا بالنساء والذرية معناها ايه؟ ما احناش راجعين بقى، يا منتصرين يا خلاص ما احناش راجعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كده قال ويح قريش، لقد اهلكتها الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بين وبين سائر العرب؟ فان ظهروا علي فده كما أرادوه، وإن أظهرني الله تبارك وتعالى عليهم دخلوا في الإسلام وهم يعني كويسين وسعداء، وإن مرضوش يخشوا الإسلام حاربوا وهم أقوياء. يعني المنطق يقول إيه؟ سيبوني مع العرب. طيب العرب انتصرت وقتلته وخلصتهم من خلاص أنتوا أبرياء بقى من دم كتفكير، يعني هو انتصر على العرب وساد امامكم امر من اثنين، تخشوا الاسلام وتخشوا وانتم في قوه وفي عز وفي منع، مش عاوزين تحاربون وانتم ايه اقوياء مستعدين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوز قتال، مراح يقضي مناسك. فقال من رجل يدلنا على طريق اخر يبعدنا عن هؤلاء، خصوصا انه بدا يحس ويشوف فرسان قريش. قريش عملت ايه بقى؟ ايه العوز المطافير وعملت ايه؟ وجلود النمور جهزوا اول حاجه، جهزوا 200 فارس وعطوا اللواء الاثنين خالد بن الوليد وعكرمه بن ابي جهل. طبعا خالد بن الوليد احنا قلنا قبل كده انه هو اسلم لما قابله عمرو بن العاص وهو جاي، طبعا مع الترتيب بالحادثه دي بدري، يعني احنا قلناها صحيح لكن ما كانش لسه اوانها بعد الحديبيه، لانه كل ده حصل قبل الفتح. خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحه كل دول اسلموا قبل الفتح، والعباس بن عبد المطلب بعد كده برضه. المهم فحطوا خالد بن الوليد وحطوا عكرمه بن ابي جهل على الفرسان وخرجوا حتى نزلوا بذي طوى. ذي طوى لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل بعسفان وقابله الراجل ده من بني كعب وقال له الكلام ده، فقال طيب بلاش نتعرض لهم، نحاول نلف من حته تانية، فمين يدلنا على سكه نصل بيها الى مكه من غير ما نصطدم مع دول. فرجل من اسلم قال له انا رسول الله، قال له طيب. فاخده من طريق وعر جدا كله حجاره وطالع ونازل، طريق وحش. المهم مشوا من هذا الطريق ونزلوا وصلوا الحديبيه. لما وصلوا الحديبيه الفرسان بتوع قريش حسوا انه غير طريقه، فرجعوا وركضوا ورجعوا تاني لفهم عشان يروحوا له يقطعوا عليه الطريق الى مكه، وفعلا راحوا يقطعوا عليه الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الحديبيه وماشي بقى لسه في اول الحديبيه ادناها وماشي يوصل للحديبيه واذا بالقصواء تبرك ناقته القصواء بلا مناسبة لوحدها بركت. فلما بركت الناس قالوا ايه؟ خلقت القصوى. تعرف لما يقولوا الحصان حرن او الحمار حرن مش عاوز يمشي بقى، يجيبوا يمين يجيبوا مش عاوز يمشي، يقولوها في الناقة خلقت، يعني حرنت مش هتسمع الكلام ولا بتعش. فقالوا خلقت القصوى يا رسول الله، قال ابدا ما خلقت القصوى وما ذلك لها بخلق. شوف ايه ده، حيرني اول حديث ده. تعرفين القصواء ده هي اللي بركت في المدينه وهي اللي حددت المكان وقال خلوها انها مأمور، هو اللي مسميها القصواء وكانت اسرع ناقه على الاطلاق. فلما قالوا حرمت نقول لهم ايه؟ ما خلقت القصواء وما ذلك لها بخلق. لكن القصواء دي يعني شيء مذهل مش كده؟ يعني شيء ملفت للنظر. انما حبسها حابس الفيل، خد بالك من الكلام، حبسها حابس الفيل يعني ما فيش اذن بالدخول، استنى عندك، حبسها حابس الفيل. والله لا تدعوني قريش اليوم الى خطه يسالوني فيها صله رحم الا اعطيتهم اياها. وامر بحط الرحال. لما شاف الناقة بركة عرف بقى علامة، ما تتقدمش خطوة. طب يروح فين؟ خلاص ما تقدمش خطوة هيرجع، هينزل. فنزل وعرف ان في حاجة، فقال ما تدعوني قريش اليوم الى خطة يسألوني فيها صلة رحم الا اعطيتهم اياه، يبقى كأن في صلح. طيب الناس الصحابة قالوا يا رسول الله هذا وادي ليس به ماء ننزل عليه، حفرة جفرة ما فيش لا ابار ولا مية ولا حاجة، ومعناش ماء ومعناش غرزان، رحمة الله سهل من كنانته وأعطاه رجلا من أصحابه. اختلفوا في اسم الرجل، بيقولوا إن البراء بن عازب ادعى بعد ذلك أنه هو الذي أخذ سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قليب. القليب هو البئر الجاف اللي زي حفرة، يعني حفرة مش متوضبة ولا حاجة، فنزل في القليب وغرس السهم في قاع البئر في الرملة، فجاش منه الماء، جاش الماء حتى ضربوا بعطهم زي ما بيقولوا. الماء طلعت وعملت رناخت بقى في حوالين القليب، ما هي بقى طلع، فاطمأنوا للماء وقعدوا. قريش لما سمعت ولقته نازل وجاي، ماش عارف هو جاي يحارب، جاي صحيح يقدم منسك، ما هم محرمون، طب ما يمكن خدعة، طب ما يمكن حيلة، والحرب ايه؟ خدعة. على فكرة بيقولوا خدعة وخدعة وخدعة مثلثة الخاء، ثلاثة صح. فالحرب خدعة، الحرب خدعة، الحرب خدعة، كله صح. المهم فقالوا طب احنا اطمنا، وبعدين يخش علينا مكة كده بلا احم ولا دستور وبلا استئذان؟ لا يمكن، يستحيل يخش لما يكون هي ايه؟ ابدا. طب نعمل ايه؟ نروح نقاتل؟ لا. طب نروح نقاتل، نروح نهجم عليهم، الناس تقول ايه علينا؟ يقولوا صدوا عن البيت، والبيت ده مباح لكل الناس على اختلاف ملالهم، الكل بيطوف، ده له صنم وده له صنم وده له صنم وده له صنم. وظيفة قريش السقاية وسدانة الكعبة ورعاية الحجيج، فما يصحش، مش من حقهم انهم يصدوا البيت، يصدوا حد عن البيت. فالناس هتتكلم والعرب هتتكلم. بعد ذلك لا يأمن مخلوق انه يخش الحرم لأداء منسك، ما هم جايين لك دول لابسين الإحرام هم وسايقين البدن وداخلين يقدوا منسك، قتلتوا فيهم وضربتوهم، طب احنا نأمن ازاي؟ ينشأ من كده ايه؟ ينفض الناس عن الكعبة، ينفض الناس عن مكة، يخافوا يخشوا الحرم، ما بقاش في حاجة اسمها شهر حرام ولا فيه حرم، التجارة بتاعتهم تنهار، يروح. يبقى اذا قتال، لا نعمل ايه؟ قالوا طب ما نبعت له نشوف هو عاوز ايه ونتفاهم معاه. نبعت مين؟ فقالوا نبعت له بديل بن ورقاء مع رجال من خزاعة. بديل بن ورقاء خد رجال من خزاعة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له انت جاي تعمل ايه وعاوز ايه وايه الموضوع وايه الحكاية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وراه له انا ما عناش حاجة غير السيوف في القرب، وادي البدن، وادي الناس محرمة، مش عاوزين حاجة، احنا جايين نطوف بالبيت ونمشي. فاقتنع، فرجع بديل بن ورقاء مع رجال خزاعة. على فكرة خزاعة كانت دايما تميل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنشوف في الايام اللي جاية كانوا بيقولوا هم عيبته بمكة، يعني دايما يبقوا معاه ودايما يديروا الاخبار، دايما يعني كانوا ميالين اليه خزاعة. المهم رجع ورقة بن بديل بن ورقاء قال لهم يا جماعة الناس جاية تأدي منسك وجاية تطوف بالبيت وسيقى الهدي ومفيش حاجة، خلوا بينهم وبين البيت، راحوا شاكين وعاملين فيه، وانت اصلك وانت من تقى من تميالين ليه ما تخزع، ما ينفعش نبعت حد تاني. فبعت واحد تاني، التاني لما راح نفس القصة، راح لقى المنظر وعرف ان الناس دي جايه تقدم مناسك، فرجع قال لهم نفس الكلام، هاجوا فيه. الله، طب نعمل ايه؟ نسوي ايه؟ هم عاوزين ايه؟ عاوزين حد يروح يقول لهم انه ده جاي يحارب، جاي يخدعكم، جاي يخونكم، جاي يغدر بيكم، عاوزين حد يستندوا الى كلامه بحيث لو راحوا ضربوا يبقوا معذورين، محدش يلومهم. فاللي جاي يأكد ان دي ناس جاية تأدي منسك وهم مش عاوزين يدخلوه، وعاهدوا الله ألا يدخل الحرم مطلقا. مين ده وازاي؟ فقالوا نبعت حد يكون من الحكماء يعرف يتكلم. مين؟ العروة بن مسعود الثقفي. من حكماء وعاقل وهادي. فجابوه: تعال يا عروة روح. قال لهم: أبدا. أروح؟ إذا كان كل واحد تبعته ويجي تقال له أدمكم عليه وتشتموه وتهوى عليه ومش جاي بالكلام اللي انتوا عاوزينه، بقى أنا روح ما روحش؟ قالوا: لا، أنت عندنا غير متهم، دول حاجة وانت حاجة، أنت عندنا غير متهم، روح. فراح عروة ابن مسعود، عروة ابن مسعود الثقفي. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد، جمعت أخلاط الناس أوشاب الناس، كلمة أوشاب معناها أخلاط، جمعت أوشاب الناس وجئت بهم إلى بيضتك لتفضها. يعني جايب ناس ما همش أخلاط بقى، اللي من المدينة واللي من هنا واللي من هنا، وهمش يعني أهل حرم يعني، جئت بأوشاب الناس أو جمعت أوشاب الناس وجئت بهم لتفض بيضتك، ماذا لو تخلى عنك هؤلاء الناس في الغد؟ يهددوا بقى لما يشوفوا قوة قريش وشوفوا الناس جاية، كل ده هيجري وهتبقى لوحدك، يحصل فيك إيه؟ فهاجت الناس حواليه وحصل كلام نتخلى عنه ازاي. المهم ان عروة بن مسعود الثقفي كل شوية كل ما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يمد ايده يمسكه من دقنه، يمسك النبي ايه من دقنه. مين واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة كل ما يجي عروة يمد ايده على دقن النبي صلى الله عليه وسلم يمسكها كده يروح ضربه على ايده: اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الا تصل اليك. يقول له: ده ايه ده الغلطه دي وايه الشده دي؟ مين ده؟ مين ده؟ قال: ده المغيره، اخوك المغيره بن شعب. قال له: طب ده المغيره ده قتل 13 نفر وانا دفعت الديه بتاعتهم قبل كده، ايه الحكايه؟ ايه اللي جرى؟ يجي يمد ايده ويروح ضربه يقول له: اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل الا تصل اليك. اخد ود معاه في الكلام، مش ممكن تخش ازاي تصبح الحرم تتحدث عننا وتقول انك انت دخلت علينا الحرم عنوة؟ اخد وعطى كلام ما فيش فايدة. رجع قال لهم: يا جماعة، لقد دخلت على كسرى في ملكه، ودخلت على قيصر في ملكه، ودخلت على النجاشي في ملكه. على فكرة كسرى لقب مش اسم، لقب لكل من حكم الفرس، وقيصر لقب لكل من حكم الروم، والنجاشي لقب لكل من حكم الأحباش الحبشة، وتبع لقب لكل من حكم اليمن، وفرعون لقب لكل من حكم مصر في ذلك الوقت كألقاب. المهم قال لهم بقى: أنا دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، والله ما وجدت أحدا حولهم كما وجدت أصحاب محمد، لن يسلموه لكم ولن يتخلوا عنه أبدا، ما تنخم نخامة إلا وابتدروها، ما سقطت منه شعرة إلا واختطفوها. ما ما ما ما حكى لهم بقى عن الحب والخوف عليه والحمايه والحراسه والمغيره، مش ناسي بقى ضربه الايه اليد وكلام ابو بكر معاه لما قال له: مين اتخلى عنه؟ انت بتتكلم ازاي؟ والتاني والتالت. فرو رايكم، رو رايكم يعني من راى فعل امر، فرو رايكم يعملوا ايه؟ شوف الخدعة والحاجات الغريبة. حوالي 40-50 واحد من سفهائهم بعتوهم وصلوا كل الليل بالليل يعملوا ايه؟ يروحوا بالليل ويمسكوا الحجارة ويسألوها على معسكر المسلمين بالحجارة بالنبل، ينوشوهم. يعمل النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لهم كمين، وجم يعملوا الشغلة دي راحوا ماسكينهم بالكامل قبضوا عليهم. واقتادوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا 40 لـ50 واحد من أهل مكة يتمسكوا بالشكل ده. النبي صلى الله عليه وسلم شافهم، بص لهم كده وقال أطلقوهم يعودون إلى قومهم. شوف شوف العفو وشوف الحكمة. كان ممكن ياخدهم رهائن، كان ممكن يضرب عناقهم، كان ممكن يفاديهم أسرى، كان ممكن أبدا. قالوا سيبوا ارجعوا بيوتكم ورجعوا لأهلكم، ما جئنا لقتال. فرجعوا. طبعا قريش أسقط في يدها، انت كانت فرصة. ما هو لو كان مسكهم وعمل فيهم حاجة أو قتلهم أو ضربهم أو أسرهم، يبقى ده جاي بقى يطوف ولا جاي يعمل إيه؟ ما هو مش عارف. تلاقين بقى كان 3 رسل رايحين جايين، الكل يقول دول جايين يقدوا منسك، وادي 40 50 قالوا لهم ده قابلنا مقابلة كويسة خالص وأكرمنا وأطلقنا الراجل، ما عملش فينا حاجة. فأسقط في يد قريش. يعملوا إيه؟ مش عارفين يعملوا، متحيرين. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم يبعت لهم. فجاب ناقة من بتوعه وجاب راجل اسمه خراش بن أمية. خراش بن أمية الخزاعي من خزاعة. قبل ما يعمل كده وقبل ما يفكر يبعت لهم، فوجئ برسول جاي. مين بقى اللي جاي؟ الحليس. ايه الحليس ده بقى؟ انت تسمع دايما ان مكة وقريش جمعوا وجهزوا ومعهم الاحابيش. الاحابيش دول كانوا مقيمين في اطراف مكة وحوالين مكة ومتحالفين مع قريش، وزعيمهم اسمه الحليس. كانت دايما تستعين بيهم في ايه؟ في القتال. فقالوا احسن حاجه نجيب الحليس يروح، عشان لو استعنا بيه في القتال بعد كده يبقى معانا، وفي نفس الوقت يمكن يحصل حاجه. فاول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاف الحليس جاي من بعيد، اما قال لهم ذاك رجل من قوم يتالهون، يعني بيعبدوا الاله وبيفكروا مش اصنام برضو، يعني الى حد ما فيهم. اطلقوا البدن امامه كي يراها. فرحهم ماشيين البدن وبيعملوهم كده ويجيبوهم كده. فالراجل بص لقى الجمال مقلده مشعره، الدم بتاعها معلمها، اسمه الدم بيسيح يعلمها، وبعدين الوبر بتاعها منحول من السفر ومن القعده اللي من غير حاجه، مفيش العلف، مفيش. فشاف المنظر ده ما رضيش يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، راح راجع. رجع على قريش قال لهم شوفوا بقى، الراجل ده جاي والناس اللي جايين معاه دول جايين يأدوا منسك، صدكم لهم عن المسجد الحرام غير صحيح. والله لو صددتم هؤلاء الناس عن الحرم لأجمعن الأحابيش وأنفرن بهم نفرة واحدة. وغضب غضب شديد جدا. اقعد يا راجل ما تزعلش، احنا لسه بنتكلم، طب ادينا فرصه بس نفكر في حاجه يعني نخرج منها بحيث نرى مصلحتنا فين ونقعد ونتفاهم. وحاولوا يهدوه واستردوه. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف ده رجع بقى، يبقى كويس كده، تعالى يا خراش بن اميه، وركبوا الناقة وقال له روح. لما راح عملوا ايه بقى؟ استقبلوا، عقروا الناقة. اول حاجة راحوا عقروا الناقة ومسكوا يبطشوا بيه. راح قايم الحليس قال لهم الراجل ده لو جرى له حاجة، لو اصاب الراجل ده شيء انا اعمل واسوي فخلاص ما فيش حاجة. فاطلقوا خراش ده فرجع. اللي حمى مين؟ الحليس. النبي صلى الله عليه وسلم يفكر يعمل ايه في الناس دي، يسوي ايه؟ ما هو لو دخل مكة عنوة يبقى ايه؟ يبقى قتال، مش عاوز يقاتل. ولو رجع، طب يرجع ازاي؟ طب ورؤية اللي شافها الصحابة بقى واللي حواليه كلهم حالهم ايه؟ تخيل بقى، تعبانين طبعا، عندهم الامل انهم يخشوا مكة، وهم كلهم خارجين منها، اغلبهم بقى من المهاجرين، سيب الانصار على جنب، المهاجرين بيتهم ودارهم وبلدهم وناسهم والبيت الحرام اللي كانوا بيقدسوه في الجاهلية، ها؟ فما بالك بقى لما عرفوا قيمته بعد الاسلام، اللي كانوا بيطوفوا بيه وقاصدين الاصنام هيطوفوا دلوقتي وقاصدين ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين الخمسين بتوع قريش الشفاء دول يضربونه بالحجاره ويرمونه بالنبل وبنتسبهم الله. وبعدين يجي ده الاولاني بديل بن ورقاء، وبعدين الثاني، وبعدين المغيره اسمه عروه بن مسعود الثقفي، يمسكه من دقنه ويقول له مش عارف جبت اخلاط الناس واوشاب الناس ويقل ادبه، فالغيظ مليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر يبعت حد له وزنه، له وزنه. فكر في مين؟ في عمر. عمر بقى، عمر بن الخطاب. فلما جابه وقال له انا بفكر ابعتك، قال له يا رسول الله ما فيش حد من بني عدي في مكة، انا لوحدي راجل واحد مش هينفع، انا عندي رأي. قال له مين؟ قال له بعت عثمان بن عفان، اهله هو، اهله هو وناسه هو وله وضعه عندهم. سيدنا عثمان كان تاجر وكان غني وكان وكان وكان وله وضع كبير هناك. قال له بعت عثمان. قال له طيب. فخد بمشورة سيدنا عمر وارسل عثمان. عثمان اول ما دخل مكة قابله ابان ابن سعيد، ابان ابن سعيد ابن العاص، من دول كل دول بني أمية. فاجاره، ولما اجاره الى ان ينتهي من مهمته راح سيدنا عثمان جلس مع اشرف قريش بقى، ابو سفيان والهلمة دي كلها بقى، يا جماعة احنا جايين نطوف ونرجع، ما فيش حاجة، لا حرب ولا قتال ولا حاجة، ما خلوا بيننا وبين البيت ونيجي في سلام ونخرج في سلام، واخرتها ايه والعداء ماله والحاجات دي وبتاع. كلمهم بقى بايه؟ باتزان وبعقل وبحكم. قالوا له اسمع، انت مش عاوز تطوف؟ يلا خش طوف ما بدا لك. قال لهم ابدا، حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدا هطوف. فانا جاي رسول من قبله عشان نتفاهم معاكم، تقولوا لي طوف، انتوا بترشوني، هطوف ازاي؟ ده استحيل هطوف الا ان يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طب اقعد، طب نتفاهم، طب نفكر. اتاخر سيدنا عثمان فين؟ عندهم. سرت اشاعه بقى ان عثمان قتل. طبعا ما جاش، ما رجعش، يبقى قتلوه. هاج بقى ايه الناس بقى، ال1400 اللي جايين عايزين يقدوا مناسك، الرسول رايح ورسول جاي، وبعدين اللي حصل مع خراش، ولولا ان الحليس منعهم عنه وعقروا الناقه بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان بعده احدى النوق يعني، بيعملوا كده. طيب اللي هم السبعين بدن اللي هو كان سايقهم يعني، كله حط ايده على سيفه بقى، خلاص مع عمره بقى، مش عمره نخش عنوه ونمت، هيجان حصل شديد جدا. فغريب قوي ان الحكمه، ما هنشوف التصرف الغريب ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بدل قتل عثمان يبقى لابد وان نناجز القوم، نناجز القوم، اطمئنوا بقى خلاص هيحارب، هيحارب بقى. قال لهم بيعوني على عدم الفرار، على الا تفروا، وبيعوني على الموت وعلى الجهاد وهؤلاء. وتحت الشجره وقف وبايعه الجميع، وبعد انتهاء البيعة وضع ايده التانية، وهذه عن عثمان، ونزل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. طيب طبعا الآية ما نزلتش في يوميها، لكن يعني الآية نزلت في هذا الشأن. اللي أنا بستغرب له بقى هنا، عثمان قتل لبايع عنه، تأمل ربنا فكر، لازم تفكر، لازم زي ما قلت لك فكر الناقة اللي خلقت دي وقال وقال وقال يبقى فيها. طيب عثمان لو كان قتل، طب ما تفيد بيعة رجل ميت؟ ايه ايه رأيكم، ملفتة ولا مش ملفتة؟ ودي ثابتة في كتب الحديث وثابتة في كتب السيرة انه قال وهذه عن يد عثمان. طبعا انا شبه عثمان بايع، يبقى عثمان بايع ازاي؟ ازاي مش عارف. هل لما جمعهم للبيعة هداهم، حسسهم انه لو الامر استدعى القتال هيقاتل، وانه هو مش ضعيف، وانه مش خايف، وانه مش هيستسلم، وان المضطر يركب الصعب، وان ضرورات تبيح المحظورات، هدى نفوسهم؟ ما هو لو قال لهم لا ما فيش قتال واستنوا وما فيش وبتاع، مش عارف، ما انا مش عارف. لكنه بايع على عثمان، يعني طبعا ده سيد الخلق، ده عارف كل حاجه، عارف كل حاجه، لكن طبعا مش معقول كل كلمه وكل حركه هيقول لهم انا اصلي عارف، اصلي هيحصل، هيحصل ازاي تيجي ازاي، ما تجيش، ما تجيش، الابتلاء فين والاختبار فين والامتحان فين؟ يعني لازم يعامل الناس ويخاطبهم على قدر ايه؟ عقولهم. مش عارف، المهم ده اللي حصل. لكن انا بتامل فيها دي، انه بيبايع عن سيدنا عثمان، بيبايع عن سيدنا عثمان، يبقى سيدنا عثمان عايش. اعرف. المهم تمت البيعه وسكن الناس وهدؤوا لهذه البيعه وسروا بها، وشويه وسيدنا عثمان جاي. اما جه سيدنا عثمان طبعا فرحوا بيه، الله ايه انت ما تقتلش؟ قال له قتلت ايه؟ تقتلني ازاي؟ اجرني يا بني سعيد وقعدت وعملت وسويت. يا رسول الله الناس دي مش عاوزه تقاتل ومش قصده، لكن دخولك السنه دي بالشكل ده امر غير مقبول، مفيش فايده معاهم ابدا. اللي تشوفه بقى وتعمله. فيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيفكر بقى، بينتظر امر الله، بينتظر الوحي. الناس قاعده، صحيح فرحوا بان سيدنا عثمان رجع وانه ما اتقتلش، لكن طب واخرتها؟ قال لهم احنا محرمين، المحرم ده عاوز يفك احرامه، عاوز يريح. نعمل ايه؟ شويه ولقوا واحد جاي من بعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه قال لهم لقد سهل لكم. مين اللي جاي اللي بقى؟ سهيل ابن عمرو. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل بالاسماء وكده. سهيل ابن عمرو جابوه قريش وقالوا له اسمع، ما فيش فايده، احنا لا يمكن نقاتل، يستحيل، من العرب تاكل وشنا، ومكه خلاص يروح عليها، وتجارتنا تبوظ وتروح، ولا يبقى في قوافل ولا في امن ولا في قتال، مستحيل يا جماعة مستحيل. وهو ما بيستفزش، بعتوا له 40 50 دول يضربوا، ما فيش فايدة، عقروا الناقة بتاعت خراش وضربوا خراش، ما حصلش. استعوأ عثمان، ما هم عادوا عثمان بقى ضروري، هم أخروا مخصوص ضروري، كل الإشاعة تسري، تسري ازاي؟ ضروري في حد سرب الإشاعة من عندهم إن عثمان قتل، يوم يهيجم ويروحوا داخلين عليهم يضرب يضرب يضرب، بعدين عثمان أهو ما قتلش، انتوا بتتلكك بتتلككوا، ما فيش فايده. فتيقنوا تماما انه مش ناوي على قتال وانه عاوز يعمل عمره. لما تيقنوا من هذا وما فيش فايده بقى، طب مش ممكن، يبقى لازم نعمل حل. فجابوا سهيل بن عمرو وقالوا له شوف، اذهب الى ذلك الرجل وصالح صالحه على ان يكون الصلح في الرجوع الى المدينه على دخول مكة، اعمل اللي انت عاوزه، المهم ان ما بقاش فيه قتال وانه ما ياخدش. ازاي بقى دي شغلتك؟ فراح سهيل بن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفاءل لما شاف، فجاله سهيل بن عمرو قال له شوف احنا ما فيش قتال، مش هنقتلك، هتفضل كده وهنفضل كده واخرتها ارجع وتعال السنه الجايه ونعمل بيننا وبينك عقد وعهد. المفاوضات بقى صعبه واخد وعطا، الصحابه بتسمع، الغليان في صدورهم جامد، الشروط والبرود مجحفه في نظرهم، العقد والعهد بيدي امان وسلام بين الفريقين لمده 10 سنوات. دي الروايه الراجحه، البعض بيقول كانت سنتين. من احب ان يدخل في عهد محمد دخل، ومن احب ان يدخل في عهد قريش دخل. من جاءك من قريش او من مكه مسلم ترجعه، ومن جانا من عندك ما نرجعوش. وشروط بقى كلها اجحاف. النبي صلى الله عليه وسلم وافق. قال لها نكتب، تعالى يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال له توقف اكفف يدك، ما ندري ما الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. قال له اكتب يا علي باسمك اللهم. كتب باسمك اللهم. قال له اكتب يا علي هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله اهل مكة. قال له توقف استنى عندك، لو علمنا انك رسول الله ما قتلناك. اكتب اسمك واسم ابيك محمد بن عبد الله، وشيل كلمة رسول الله ده. قال له اكتب يا علي أنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله، اكتب هذا ما عقد عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. خلاص بقى يعني عاوز أقول لولا الإيمان الراسخ والثقة المطلقة في سيد الخلق ما أعرفش كان حصل إيه. معاهدة في منتهى الإجحاف، كتبوا المعاهدة، ولما كتبوا المعاهدة قبل ما تختم لقوا واحد جاي يجري متكتف بالحديد وجاي الحقوني اغيثوني وبيصرخ. مين ده؟ ابن سهيل بن عمرو اللي جاي يمضي المفاوض عن قريش، اسمه ابو جندل، هرب من الحبس اللي ابوه حبسه فيه وجاي يجري. قال له قبل ما نمضي يرجع، قال له احنا لسه ما مضيناش. هو احنا لسه لا مضينا ولا ختمنا ولا ما وقعناش على العهد، لسه بنتكلم. قال له ابدا ابدا، هذا اول عهدي معك يا محمد، وهذا اول قضيه، ترجع ده نمضي، ما ترجعوش حاجه بعض وقت. قال له خلاص خده. ابو جندل صرخ هترجعوني تفتنوني عن ديني يا معشر المسلمين، ادركوني يا معشر المسلمين، بيصرخ عم بيتعذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا جندل اصبر واحتسب، فان الله تبارك وتعالى سيجعل لك وللمستضعفين معك فرجا ومخرجا. الراجل مسك ابنه ونزل فيه ضرب قدام المسلمين. لا مضوا بقى وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم بتاعه، وسهيل واخد ابنه وماشي، وسيدنا عمر ماشي معاه يقول له اصبر يا ابا جندل اصبر، ويعمل له كده ماشي جنبه عشان السيف مقبض السيف اصبر، ويعمل له كده عشان دوك السيف ويطير رقبه ابوه ويخلص يجري يهرب يعمل حاجه. فسيدنا عمر قال لقد ضن الرجل بابيه ما رضيش. راح بقى سيدنا عمر لابو بكر وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ على بالك. قال لما نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ قال يا عمر إني رسول الله ولن يسلمني. برضه مش قادر، فراح سيدنا أبو بكر قال له يا أبا بكر أليس هو رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنية في ديننا يا أبا بكر؟ قال يا عمر إلزم غرزك، يعني اقعد في رحلك ما تتحركش، روح قدس، ولكن يا عمر إلزم غرزك إنه رسول الله. شوف الثبات. المهم الناس بقى في حالة صعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر بقى الرحيل خلاص، محرم يعمل ايه؟ فامر بالهدي، فجيء بالهدي فنحر هديه وحلق راسه. والمسلمون بقى لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وحلق راسه نحروا هديهم وبداوا يحلقوا البعض. وفي الروايات والاحاديث يحكم يقولوا ان من كتر غزهم مفيش حد فيهم متعورش، هو قال حلق لي مسك الموس ومد ايديله فشرطه، هو ده بيشرط ده وده بيشرط ده، ما هو كله بقى عمال يضرب بالموس في دماغه، بس بقى بيحلق وهو مبسوط وادى النسك وفرحان بنفسه. ده حاجه طبعا، فعوروا نفسهم بالموس وبقوا حاجه بقى، وبيعيطوا بقى، بيعيط وهو بيحلق وبيعيط وهو بينحر هديه، وحاجه في كرب شديد، شيء غريب. واخده من النبي صلى الله عليه وسلم ورجع. وفي الطريق نزلت سورة الفتح في الطريق، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، يعني قادر على نصرك. انتوا عارفين بقى سورة الفتح ماشية بقى فيها كل القصة بما فيها ايه بقى؟ بما فيها: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. لما دعاهم انهم يروحوا معاه عشان يأدوا النسك الأعراب والناس اللي حواليه ومرضيوش، ها؟ فاكر لما قلنا في أول الكلام هنزل فيهم الكلام ده، ورد عليهم القرآن: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الآيات بقى لما تقرأ سورة الفتح كلها دلوقتي هتفهم إنها بتصور القصة كلها، بتصور ايه القصه، وجت فيها سيره ايه؟ البيع. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، وجاء فيها ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، فسموها بيعه الرضوان، سموها بيعه ايه؟ الرضوان. والشجره اللي حصل فيها البيعه فضلت موجوده، يذهب اليها المسلمون من الصحابه ومن التابعين يتبركون بها الى ان جاءت خلافه سيدنا عمر فامر بقطعها. خاف على الناس، بس مش حرام انه يتبرك بيها، لكن ايه؟ خاف من باب سد الذرائع. قال لك احنا فاهمين واحنا عارفين، والناس اللي راح تتبرك بتتبرك عارفه بتتبرك بايه؟ مع الاجيال والعمر يعبدوها زي الكفار ما عبدوا الاصنام في الكعبه. فقطعها سيدنا عمر، ونزل سورة الفتح، وفي آخرها: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. انتوا فاهمين الرؤيا ما حصلتش؟ الرؤيا حصلت، ورؤيا حقيقية، ورؤيا الأنبياء واحد، بس أوانها لسه ما جاش. انتوا اللي مستعجلين. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريب. فتح جاي، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فلما تقرا بقى سوره الفتح دلوقتي، عاوزكم لما تروحوا ان شاء الله اللي حافظها يقراها من قلبه، واللي مش حافظها يقراها من المصحف، لان هتدي لك هتاكد قوي الرحله اللي احنا عملناها دي. تعال بينا بقى في خلال 5 دقايق او 3 4 دقايق كده نتامل. المفسرين والعلماء والناس كلها بتقول انه الفتح مش فتح مكه، الفتح الحديبيه. هو ده هو ده. إن فتحنا لك فتحا مبينا، اللي هو ايه؟ معاهدة الحديبية وصلح الحديبية. ازاي؟ هم بيقولوا، وطبعا انت عارف في الصورة بقى فيها ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، وفيها لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. كان في بقى المسلمين اللي أخفوا إسلامهم، ابن عباس بيقول لك كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا وأمي كنا من المستضعفين. الوليد بن الوليد، عياش بن أبي ربيعة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي لهم وفي الصلاة ويقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد والعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين. طب ما هو دول ما انتوش عارفينهم، مخبين إسلامهم. يعني إيه رسولة الفتح؟ شيء غريب. طب نمسك بقى الصلح. اول حاجه مده المعاهده قد ايه؟ 10 سنين. خلاص، معنى 10 سنين يعني في ايه؟ سلام. معنى السلام يعني ايه؟ يعني بس في حرب. بدل ما فيش حرب يبقى في ايه؟ انتاج. يبقى في ايه؟ امان. يبقى في تجاره. يبقى في شغل، يبقى في تنظيم، يبقى في تكوين للمجتمع، يبقى في انتباه للأمة وانتباه للمدينة وانتباه لهذه النواة اللي هتشكل الأمة الإسلامية كلها تتنظم. مش رايحين حرب جاي من حرب، رايحين غزوة جاي من غزوة، رايحين سرية جاي من سرية. واحد. اتنين، المعاهدة مع قريش تخلي القبائل والعرب والأعراب والناس اللي حوالين المدينة والطمعانين دول كلهم يعملوا ايه؟ اسكتوا. بص بقى، مش كده برضو؟ أول حاجة خزاعة جري بمجرد توقيع المعاهدة دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبائل خزاعة بالكامل، اللي أنا قلت لك إن دول كانوا عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يعني عيونه، او كانوا يعني. اما عهد قريش فدخل فيه بنو بكر، ودي العله والحكمه هنعرفها بعدين. يبقى في ناس دخلوا في عهد رسول الله اللي هم مين؟ خزاعه. وناس دخلوا في عهد قريش اللي هم مين؟ بنو بكر. اللي دخل طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دول ناس افاضل ضروري، لازم تعرف كده مش كده؟ واللي دخلوا في عهد قريش ناس على مله وعلى ذمه وعلى ايه؟ اخلاق، مش كده؟ لا تسعى المرء وسأل عن صديقه. طيب نشوف حاجة كمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يأدي العمرة، ما حدش راح معاه من الأعراب ولا العرب ولا حد ولا بتاع، اللي خرجوا معاه من المدينة كانوا كام؟ أنتوا حافظين اللي احنا قلناه؟ 1400. لما راح للفتح بعدها ما فيش، وهنعرف بقى كانت المدة قد ايه بين صلح الحديبية وبين الفتح. سنتين تقريبا. اللي راح معاه كم واحد؟ 10,000. ليه؟ لان الاسلام بقى في الامان ده والسلم ده حصل فيه ايه؟ انتشر بقى خلاص، امن الناس على اعراضهم وامن الناس على دمائهم وما فيش حروب ولا فيش حاجة، والاسلام مش هيكلفه حاجة بقى. ما هو في الاول يسلم معناها ايه؟ يهاجر. والذين ايه؟ امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، مش كده؟ عشان يسلم هيبايع يبايع على ايه؟ على القتال، مش كده؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا ايه 200. وبعدين نزل التخفيف ان يكن منكم 100 يغلبوا. انت عارفين كله بقى. فاسلام معناه قتال وجهاد وسيبان البيت وسيبان العيال. دلوقتي في امان، فانتشر الاسلام. مش بس كده، اللي كمان حريه الدعوه. ما هو امن الناس بقى، ما هو لا سلال، يعني ما فيش سرقه ولا ايه ولا خداع ولا من ضمن الحاجات اللي في المعاهده، يعني ما فيش لا سلب ولا نهب ولا سرقه ولا خداع ولا غيله ولا قتل ولا غدر ولا ولا ولا، كل ده موجود في المعاهده، بنود المعاهده كتير. فالناس امنت بقى، يبقى ممكن قوي يخرج واحد من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويروح يدعو القبائل للاسلام ويعلمهم الدين وهو امن، ما يحصلش بقى كما حدث يوم الرجيع لما خدوهم عشان يودوهم مكه يبيعوهم، مش كده برضه؟ خباب وعاصم بن ثابت وزيد بن الدزنه، مش كده؟ فاكرين ولا مش فاكرين الكلام؟ ها؟ طيب ما يحصلش بقى زي ما حصل بمعونه، رعل وزكوان وعصيه اللي قتلوا القراء السبعين، ما يحصلش بقى كلام. وبالتالي يامن الناس وتامن الطرق وتامن القوافل وتامن التجارات، تنتعش المدينه، تنتعش القبائل، الكل يامن، ينتشر الاسلام. ادي ايه؟ حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه، كون قريش تبعت رسول للنبي صلى الله عليه وسلم ياخد ودي معاه في الكلام، وبعدين يتفاهم معاه، وبعدين يوقع معاه عهد وعقد. معناها ايه؟ ان قريش قد اعترفت بالنبي صلى الله عليه وسلم انه ند لها، وفي اخذ وعطى ومحادات. قبل كده كان عباره عن ايه؟ صابئ وخارج عن دين الاباء ومفرق بين الرجل وابنه وساحر وكاهن ومعرفش ايه وراسه ومين يجينا براسه حيا او ميتا ومئة ناقه، مش كده برضه؟ طب لما يبقى في اخذ وعطى وعقد هو يمضي عليه ويمضي عليه سهيل بن عمرو مندوب عن قريش وشهود عليه على هذا العقد، معناهم انهم اعترفوا به ندا لهم، واضح؟ طيب لما قالوا بقى يجوا السنه الجايه يعملوا العمره والسيوف سيوف في قربها، يبقى دين محمد دين معترف به له مناسك، سواء دخل فيه ناس او ما دخلش، لكن هو دين زيه زي بليغ وحج بيحجوا المناه، زي اللي بيجوا بيحجوا ذو الخلصه، زي اللي بيحجوا للات، زي ما كل واحد له صنم، كل واحد بيحج على مزاجه، مش كده؟ يبقى معنى كده انه دين معترف به، كلهم ما دخلوش، زي ما انت النهارده تيجي تعترف باي دين لكن ما انتش داخل فيه، لكن في امن لاهله لاصحابه يؤدون مناسكهم وعباداتهم امنون فيه، مش كده برضه؟ زي ما حصل مثلا في بيت المقدس وايام سيدنا عمر وغيره لما سلمهم مفاتيح الكنيسه وسابهم يضربوا بالناقوس ويعملوا صلواتهم، يبقى انت معترف بالدين، مش كده برضه؟ يبقى انت معترف بيه. يبقى اسم معنى كده ان قريش اعترفت بالاسلام كدين، من حق اتباعه ان يدخلوا مكه امنين يؤدون مناسكهم كيف شاءوا. اللي قريش مش معترفه بيها كدين اعترفت، لكن كلهم يدخلوا فيه او ما يدخلوش موضوع تاني، لكن دين من حق اصحابه انه يخشوا ايه؟ الكعبه. ماشي؟ كمان كونهم يسمحوا للمسلمين بانهم يخشوا مكه بعد كده معناها انهم ليسوا اصحاب الكعبه ابدا، هم سدنه بس يخدموا الحجيج ويسقوا الحجيج بس، لكن هم مش اصحاب البيت، بدليل الايه اللي نزلت وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياؤه الا المتقون. خد بالك خد بالك، يبقى انتوا مش اصحاب الكعبه، انتوا مش اصحابها، تدخلوا اللي عاوزينه وتخرجوا لا، انتوا بس سدنه تصونوها وتنظفوها. طيب كمان اللي جه منهم هنرجعهم، اللي زعلت الناس قوي دي، مش كده؟ طب ما هو اللي جه ده انت ما انتش ضامنه، صح؟ في سلام بقى ولا فيش حرب ولا فيش ايه جهاد ولا فيش ايه هجره؟ ده هو جاي بقى اهلا وسهلا. طب ما اي حد يجي، ما هي فرصه، فرصه بقى البلد الجديده ويلا بلد جديده المدينه، واللي بيروح هناك بيكرم وبتشال على كفوف الراحه، والانصار يستقبلوه يقول له خد مقلي بالنص. ما سمعوا الكلام، مقلي بالنص، وادي ان مراتي ومراتي الثانيه اللي تعجبك خدها اطلقها لك. كنا بنسمعه انتوا سامعين الكلام ده. طب ما دي فرصه، طب ما يجي. طب انا اضمنه منين ده؟ اضمنه منين؟ طب ما انا لو رجعته هيبان معدنه، هيبان ايه؟ معدنه. اذا فتن عن دينه يبقى لا خير فيه، صح؟ واذا ظل على اسلامه ودينه رغم ما يلقى من عنت ينضم لزمرة الاسياد اللي شالوا الاسلام على اكتافهم، زي بلال، زي مصعب، زي عمار، مش كده برضه؟ يبقى اذا ده تمحيص له وضمان انه هيستمر على دينه ولا يفتن، يبقى بعد كده ده اخونا، صح؟ طيب اللي يجي من عندنا احنا يسيبنا سخطة لديني ويرجع لهم، طب انا عاوز اعمل بيه ايه؟ طب انا عاوز اعمل بيه ايه ده؟ يرجعوا لي اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه؟ ما ده ارتد عن الاسلام، هقتله. طب وبعدين؟ طب ما يروح في 60 داهية. طب يروح في 60 داهية ده؟ يبقى اذا لو تبص في المعاهدة بالشكل ده بقى تبقى ايه؟ تبقى فتح. طبعا تبقى فتح. من غير بقى عصبية، من غير ايه؟ عصبية. تبقى طبعا فتح، مش كده برضو؟ تأمل فيها كده، تبقى فتح. لكن طبعا الناس يعني شافوا المسألة كده صعبة، فعشان كده ما حصلش تقبل، وعشان كده لما نزل سورة الفتح بدأ الجميع يطمئن، وبدأوا يفهموا ان كل شيء له اوان، وان الرؤية حق، وانها حصلة لا محالة، وان الصلح اللي حصل بتاع الحديبية ده كان فتحا، لكن الله يعلم وانتم لا تعلمون. طبعا انت لما هتقرا سورة الفتح هتفهم كل حاجة. يمكن في آية اللي هي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزالوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما، اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه. مين؟ اسياد بقى قريش؟ اللي هم ازاي يخشوا علينا؟ عنوان اللي هو بقى عروة بن مسعود الثقفي اللي يقول له جبت اوشاب الناس وتفض بطك ومش تفض بطك، وفي الغد يتخلى عنك دول ومش عارف ايه. سهيل بن عمرو اللي صمم من الوقت ده يرجع معايا، يبقى ده المقصود بيهم. فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. ايه هي بقى؟ ما هي كلمة التقوى؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه اللي مرضيش بيها؟ سهيل بن عمرو. مش لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال له اكتب ما نعرفش؟ لما قال له محمد رسول الله قال له لو عرفنا انك رسول الله، عشان كده الكلام ده جاي عليه. وبعدها بقى محمد رسول الله. قال بقى سهيل ورضي مرضيش، شطب ما شطبش، محمد رسول الله، شهاده من الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين، الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا رب العالمين.